Book 2 98 Doppelte Konjunktionen حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ich mag weder Oper noch Ballett. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Je älter man wird, desto bequemer man wird. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا.